حد عورة المرأة الحرة وحد عورة الأمة مع الدليل؟ وهل يجب على المرأة أن تستر رجليها في الصلاة؟ وهل إذا تكشف وجهها ويديها في الصلاة عليها شيء؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، كلها عورة كما جاء الحديث أخرجه، قال الشيطان وقال إنها قال إنها عورة، فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، ولا بعضها لم إلى كفيها أيضا في الصلاة، وما عدا ذلك فهي عورة عند الأجنبي كلها، يدها ويدها ويدها، هي عورة بالنسبة للأجنبي، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها وكفيها في الصلاة خاصة، وقدمها عورة في الصلاة تستور، تستور رجليها في الصلاة في الجوربين أو بإطالة الثياب مسابقا تغطي قدمين كذا في الصلاة. وعورتها بالنسبة إلى نفسها بالنسبة إلى النساء ما بنسرها ركبة كالرجل، أما بالنسبة إلى الأجنبي كلها عورة، بالنسبة إلى ركبها كلها مباحة لزوجها. وفي الصلاة عورة كلها إلا وجهها، وقال بعضها عند كفيها تبع وجه الصلاة خاصة، وإذا سترت هما في الصلاة فهو أكمل مع القدمين. لا لا ما هو مشروع إلا إذا عندها أجنبي تستر وجهها. الثاني شخص السوق. نعم. عورة عند من ضوء العلم، عند كلمة العلم، لأنها قد تفني جدرها أولى وأحوط. النساء الكافرات. نعم. بالنسبة لعورة النساء الكافرات، يعني كلهن عورة للرجال، كلهن عورة للرجال، مثل النساء، مثل المسلمات.